إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلا للقاء الأول من اللقاءات السلفية بمدينة طرابلس الليبية، والذي أقيم بمسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يوم السبت 3 جمادى الآخرة لعام 37 و400 الموافق لليوم 12 من الشهر 3 لعام 16 و2000، والذي توج بكلمة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، وشارك فيه كل من المشايخ الفضلاء الشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي، والشيخ أبي عبد الله محمد بن سعد الأنقر، والشيخ أبي مصعب مجدي بن ميلود حثالة، والشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عون، والشيخ أبي همام أيوب بن الصيد حمودة، وفقهم الله جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من الله به علينا من تيسير هذا اللقاء من حضور مشائخنا الكرام للتواصي بالحق وللتواصي بالصبر، وبتشنيف أسماعنا بما يمن الله تبارك وتعالى عليهم من تذكيرنا بكلام ربنا جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أعظم ما تطمئن به القلوب وترتاح له النفوس وتنشرح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتاب ربنا جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هما اللذان إذا ما طبقا على فهم سلف الأمة الصالح حصل لنا كل خير ودفع عنا كل شر وعم الأمن والأمان المنشودين، ومكن الله عز وجل للمؤمنين في أرضهم وعدا من الله تبارك وتعالى، لا يخلف الله جل وعلا وعده، وهو أصدق القائلين جل وعلا في كتابه الكريم: إنك لا تخلف الميعاد. وقال عز وجل: لا يخلف الله وعده. فإننا نحمد الله معاشر الإخوة الحضور الكرام على ما من الله تبارك وتعالى علينا من تيسير هذا اللقاء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء طيبا مباركا إن شاء الله تعالى. وإننا لنشكر مشائخنا الأفاضل على ما تكبدوه من عناء السفر، وعلى ما تكبدوه أيضا من ما اقتطعوا لإخوانهم من وقتهم الثمين، فجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم وبارك الله فيهم. وأيضا نشكر وحدة أوقاف أبي سليم على ما يسروه من هذا اللقاء، فجزاهم الله خيرا، وها هو رئيس وحدة أوقاف أبي سليم معنا، فجزاه الله خيرا أيضا على حضوره واقتطاعه من وقته للجلوس مع إخوانه المشايخ، وأيضا لما تحمله جزاه الله خيرا من مكابد تيسير هذا اللقاء الطيب، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا يا رب العالمين. وبعد، فإننا نعطي الكلمة للشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه، وإن أجل النعم وأعظمها هو التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف هذه الأمة. فمنهج سلف هذه الأمة هو المنهج المعصوم، أثنى رب العالمين عليهم فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأطلق سبحانه وتعالى في الصحابة رضي الله عنهم، وقيد في أتباعهم والتابعين لهم بإحسان. فاحمد الله على هذه النعمة وأنت في كل ركعة من صلاتك تطلب ربك ومولاك أن يهديك صراطهم، فهم أهله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهم أهله، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فأوصي نفسي وإياكم أن نتمسك بهذا، أو أن نسير على هذا الصراط، وأن نتوخى سبيلهم، وأن نقتفي أثرهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما روى الترمذي من حديث العرباض: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، فما مات الصحابة رضي الله عنهم إلا وقد خرج قرن الخوارج، وظهرت بدعة القدر، وظهرت الرافضة السبئية. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام صحبه عليه الصلاة والسلام صحبه رضي الله عنهم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أهل رشد وأهل هداية، والرشد صلاح في العمل، والهداية صلاح في العلم. فعلى المرء ألا يستوحشن السبيل، ولا يستوحشن الطريق، فعليه أن يكون على طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح حتى يكون على طريقتهم عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونحمد الله أن هيأ لنا هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق، على كتاب ربنا وسنة نبينا، على فهم الصحابة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتمسك بغرز العلماء الربانيين الراسخين الذين هم ورثة الأنبياء، فقد أعلى الله ذكرهم ورفع شأنهم، فهم حراس الدين، فهم حراس الشريعة، رفع الله ذكرهم وأعلى الله قدرهم. ومن هؤلاء العلماء الشيخ العالم عبيد الجابري حفظه الله ورعاه وشفاه، فهو من العلماء الراسخين فيما نحسبهم، حريص على نشر التوحيد والسنة وهتك أستار أهل البدع والفتنة، حريص على جمع كلمة أهل السنة والجماعة والسلفيين. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في علمه وأن يبارك في عمره. وبعد، فإنني أريد أن أذكر نفسي وإخواني السامعين بأمر عظيم قد تغفل عنه أنفسنا، ألا وهو مسألة صلاح القلوب. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلى المرء المسلم أن يعتني بصلاح قلبه ومداواته، فالقلب فيه أدواء، والقلب فيه أمراض، والسعيد من وفقه الله عز وجل إلى مجاهدة نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، رواه أهل السنن. والقلب له أعمال، فعبادة الله كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه هي اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. والقلب له أعمال، وأعمال القلوب كما يقول ابن القيم أعظم وأجل من أعمال الجوارح. وإن من أجل أعمال القلوب الإخلاص، فأحببت أن أقف مع نفسي وإخواني في بيان هذا العمل العظيم والحث على تحقيقه. فالإخلاص عظيم القدر، جليل النفع، وهو عمل من أعمال القلوب، وهو سر بين العبد ومولاه، وهو روح العبودية ولبها، ومحله من العمل محل الروح من الجسد، ومحل الإخلاص من عملك محل الروح من الجسد. ولهذا اعتنى العلماء من المصنفين بالإخلاص وببيانه وبالتنبيه عليه. فالإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه بحديث النية، بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك البغوي في شرح السنة، وكذلك النووي في رياض الصالحين وفي الأربعين، كل ذلك تنبيها للعالم والمتعلم من أجل تحقيق هذا العمل العظيم. فإن الإخلاص هو الأساس الذي يبنى أو تبنى عليه جميع الأحوال من العقائد والأعمال. ولما ضعف الإخلاص في القلوب فشت الأمراض وظهرت الأدواء، فنسأل الله السلامة والعافية. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص له تعالى فيها. وما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى فيها. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل لأبي علي الفضيل بن عياض: ما أحسنه وما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لوجه الله عز وجل، وأصوبه أن يكون على السنة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلله ما أعظمها من آية. فمن كان يرجو لقاء ربه ورؤية ربه وثواب ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: فلله ما أعظمها من آية وأجلها وأبلغها موعظة وتحذيرا من الرياء وترغيبا في الإخلاص. ويقول رحمه الله: فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. العمل الصالح الذي يقبل هو الخالي من الرياء والمقيد بالسنة. وفي سورة الفاتحة بعد ثناء الله عز وجل وتمجيده نقول في صلاتنا وفي كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم، يقول شيخ الإسلام: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: والعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر الذي يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. يقول رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. ويقول رحمه الله أيضا: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله عز وجل المنافقين. فأوصي نفسي وإخواني أن نعالج نياتنا وأن نعالج هذه القلوب. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتفلت. واستعن بربك ومولاك. وعباداتنا وطاعاتنا فيها إخلاص وتوحيد لله عز وجل. صلاتك فيها إخلاص، أذكار الصلوات فيها تهليل، أذكار الصباح، أذكار المساء، أصبحنا على فطرة الإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم. أذكار النوم فيها إخلاص وتوحيد والتجاء وصدق مع الله عز وجل، مع الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم في حجته، في حجة الوداع، يقول جابر رضي الله عنه: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالإخلاص: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وعلى المرء أن يخلص النية في قوله وفي عمله وفي إراداته ونياته. وقد قال ابن رجب رحمه الله: والعمل لا يقبل إلا بميزانين، ميزان باطن ألا وهو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وميزان ظاهر وهو الاتباع، لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى المرء دائما أن يجدد نيته وأن يحرك الإخلاص في قلبه في كل عمل يتقرب به. بل كان سلفنا يجعلون عاداتهم عبادات، يحتسبون نومهم ويحتسبون يقظتهم ويحتسبون إنفاقهم على أهاليهم. وهؤلاء هم السعداء، من جعلوا عاداتهم عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل. والأمر خطير، بل وهو شر مستطير إذا فسدت النية وإذا فسد الإخلاص. والشيطان كما يقول ابن القيم رحمه الله يبدأ مع ابن آدم بالشرك، ولهذا جاء في أذكار الصباح والمساء: وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشركه. فالشيطان يسعى بابن آدم حتى يوقعه في الشرك وفيما يقدح في توحيده وإخلاصه وفيما ينقض إخلاصه وينقصه. فعلى العبد دائما أن يسعى إلى تحقيقه. إبراهيم أبو الأنبياء، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، خشي على نفسه وذريته وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما لا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. فعلى المرء الموحد أن يفتش عن نيته وأن يخشى على إيمانه وإخلاصه وتوحيده. وللإخلاص قوادح ومفسدات، فعلى المرء أن يحذرها حتى لا يخيب عمله وسعيه ولا يجد أجر العاملين ولا راحة البطالين وتفوته ويفوته أجر عظيم. ولهذا يقول ابن القيم: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل. انتبهوا يا إخوة، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، مما يفسده ويحبطه. امرأة بغي وجدت كلبا يلهث، فنزلت إلى البئر وسقت الكلب فغفر الله لها وشكر صنيعها. فأمره عظيم، أي أمر الإخلاص. فعلى المرء أن يحرص وأن يجتهد في البعد عن مفسداته ومحبطاته. وأذكر شيئا من المحبطات والمفسدات للإخلاص، منها الإعجاب بالنفس، أن يعجب العبد أو أن يكون في قلبه عجب بنفسه وبعمله. فالإخلاص تعرض عليه أو قد يتعرض لهذه الآفة العظيمة. وقد جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات. إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. فإياك يا عبد الله، فإذا وفقت إلى خير، إلى علم وطاعة وخير، فعليك أن ترد الفضل لله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكما قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فعليك أن ترد الفضل لله، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. تتبرأ من حولك ومن قوتك، فالله لقد الذي هو الذي من عليك ووفقك ويسر أمرك ورفع عنك الجهل، فرد الفضل لله عز وجل أولا وآخرا. أما إذا أعجبت بنفسك خذلك الله ووكلك الله إلى نفسك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. والصحابة كانوا يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ففوض أمرك لله وتبرأ من حولك وقوتك، وعليك أن ترد الفضل لله عز وجل وحده. أيضا من قوادح الإخلاص الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، وهو سمة من سمات المنافقين، أن يرائي العبد بعمله من أجل ثناء الناس ومدحهم، فيزين عمله إذا رآه الناس، فخطره عظيم وشره مستطير. وله أسباب: حب مدح الناس وخوف ذمهم والطمع فيما عندهم وفيما بين أيديهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة من الرياء وقال: أخوف ما أخاف عليكم، أو أخبرهم بأن وقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي. وفي الحديث أو في حديث محمود بن لبيد عند أحمد وغيره: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فأوصي نفسي وإخواني، وخاصة من طلبة العلم والقرآن جميعا وجميع المسلمين، نسعى جميعا إلى تحقيق هذا الأصل العظيم، فالإخلاص يستجلب به التوفيق وعدمه يوجب الخذلان. فالله الله في تحقيقه مع الاقتداء والاتباع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في هذا الجمع وأن يصلح أحوالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجزي إخواننا القائمين على هذا اللقاء خيرا وأن يبارك فيهم. وأقدم اعتذار أخينا أبي حذيفة، الشيخ أبي حذيفة رمضان المقلفطة، عن عدم حضوره، فقد توفي صهره. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له، فقد شغل بالعزاء، فيقرأ عليكم السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده وإياي وإياكم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. جزا الله الشيخ أبا عبيدة على ما تقدم به خيرا وعلى ما أتحفنا به، فجزاه الله خير الجزاء وأحسن الله إليه وبارك الله فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لصهر الشيخ أبي حذيفة رمضان المقلفطة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتجاوز عنه ويرحمه يا رب العالمين. والآن الكلمة عند الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله عون، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الأفاضل فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم ويتولانا وإياكم برحمته. نسأل الله أن يجزي القائمين على هذا الاجتماع والساعين إليه ومن كان سببا فيه قوات الأمن وهيئة الأوقاف وكل من سعى في هذا الاجتماع الطيب، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله أن يجعلهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام لا يقطعها. نسأل الله يظلنا وإياكم في ظلها يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. وابتداء نسأل الله أن يجزي كذلك شيخنا العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. هذا الرجل المبارك الموفق لا شك أنه وهذا الذي نرجوه له من مفاتيح الخير من مغاليق الشر، قد كشف الله به غمما وأذهب به فتنا وجمع به الكلمة. فنسأل الله أن يطيل عمره على طاعته وأن يحفظه ويرعاه ويحسن له الخاتمة يا رب العالمين. وأشكر المشايخ الأفاضل والذين اعتذروا للتقدمين أيديهم، نسأل الله يحفظهم ويسددهم جميعا ويجمعنا دائما على الخير وعلى البر والتقوى. ثم يا رعاكم الله نسأل الله يجعلكم جميعا هداة مهتدين، ونحمد الله سبحانه على ما من به لهذا اللقاء بهذه الوجوه الكريمة الطيبة الذين شرح الله صدورهم وأنار بصيرتهم وعرفوا لماذا خلقهم الله، عرفوا أن الإنسان لم يخلق هملا ولم يترك عبثا أبدا، بل قد خلق لأمر عظيم أنزل الله إليه أفضل الكتب وأرسل إليه أفضل الرسل وأشرع له خير الشرائع. تكلم الله من فوق 7 سماواته قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. إخوتي الأفاضل محبة لكم جميعا محبة للخير لكم جميعا أذكر نفسي وإياكم بهذا الأمر العظيم الذي خلقنا له، نحن لم نخلق عبثا، نحن نسير في طريق سيرا حتيتا إلى قبورنا إلى لقاء ربنا. فالله الله في الاستعداد لذلك اليوم، واحذر أي يغريك أحد وأن يضحك عليك أحد وأن يفسد عليك أحد دينك، انتبه واحرص على صلاح دينك على صلاح مسيرتك على صلاح منهجك. الأمر خطير ليس الأمر باليسير. نعم لن ينفعك أحد، لك ستلقى الله وحدك وستحاسب وستنشر لك الدواوين وتنصب لك الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انتبه فكر، إذا أظلمت غرفتك ونمت فكر جيدا إلى أين الطريق إلى أين المعاد كيف الفرار يوم القيامة. إياك أن يغريك أحد، أن يفسد عليك أحد عاقبتك، أن يفسد عليك أحد آخرتك. الأمر خطير. تبرأ الأنبياء من آبائهم، وتبرأ بعض الأنبياء كنوح من ابنه، نعم تبرأوا من أقوامهم، جردوا السيوف في وجوه أقوامهم براءة إلى الله ورجاء أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى دينهم وأن ينجوا بأنفسهم. نعم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ثم اعلم يرعاك الله أن الدعوة إلى لزوم السنة وإلى الاستقامة على منهج السلف دعوة حق جاء بها الأنبياء والمرسلون، أسسها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأكدتها آيات القرآن الكريم، إنك في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم، وبين الله هذا في سورة النساء، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الدعوة إلى لزوم السنة والتزام الصراط المستقيم، قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، دعوة حق ولا شك، والحذر من الانحراف عن منهج أهل السنة إلى سبيل الغواية تحذير حق لا شك فيه. قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن القضية التي ينبغي أن نجليها ونعطيها عز اهتمامنا وجد اهتمامنا هو التبصر بحقيقة السنة. إن أخوة ما نخاف على أنفسنا في هذا الزمان، أشد ما نخاف على أنفسنا في هذا الزمان من دعاة تلبسوا بلباس أهل السنة. نعم، لقد صارت الدعوات الباطلة مفضوحة واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما الدعوات المتلبس أصحابها بلباس السنة فما أشد خوفنا منها على أنفسنا وعلى إخواننا. يتكلمون بكلام قريب من كلامنا ويستدلون بكلام لبعض مشائخنا وعلمائنا، صار الأمر خطير جدا أن تسلك سبيل غير سبيل المسلمين غير سبيل المؤمنين وأن تمشي على خط غير خط العلماء المتقنين. إن هذا عاقبة هذا لا شك وخيمة شديدة. فأحذر نفسي وإخواني من سلوك السبل المنحرفة مهما تلبست بالحق وادعت أنهم هم أولياؤه وأنهم هم أصفياؤه وأنهم هم أنصاره، فانتبه بارك الله فيك. إن من أعظم ما يسلمك من هذا أمور، وإنني أستغل الفرصة إذ كانت الكلمة تداع عبر بعض الإذاعات أن أنصح نفسي وإخواني الأفاضل الحاضرين الذين بذلوا جهدهم في الحضور هاهنا، فأسأل الله أن يتيبهم وكل من يسمعنا عبر الأثير، أقول لهم لا خلاص ولا نجاة ولا هداية ولا سعادة ولا طمأنينة ولا سلم لبلادنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله حقيقة لا دعوة، حقيقة لا دعوة. نعم، نتلو كتاب الله كما قال ربنا جل في علاه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليدكر أولو الألباب، قراءة بتدبر، قراءة بتمعن، نفهم كلام الله، نعرف لماذا خلقنا الله، إنه لم يخلقنا عبثا، بل أنزل إلينا هذا الدين، أمرنا كما تفضل الشيخ بإخلاص الدين له وبإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. يا من تئن صدورهم وتبكي عيونهم، يا من ضاقت صدورهم بهذه الأحزان والأنكاد المتوالية على بلادنا وعلى بلاد المسلمين، ألا فلتعلموا أنه لا نجاة ولا سعادة إلا بإقامة التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والآمان والسعادة والطمأنينة والنجاة في الدنيا والآخرة بإقامة عقيدة التوحيد وبالحذر من الشرك بكل أصنافه وأنواعه. نعم، تلك سنة الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يشكو بعض الناس هذه الفتن، يشكو الدماء، يشكو الفقر، يشكو غلاء الأسعار، ما الحل؟ ما هو الحل؟ ما الذي يرفع الكرب؟ إنه إقامة التوحيد وإفراد رب العبيد بالعبادة وحده لا شريك له. قد آن للأمة أن تعرف حقيقة الرسالة النبوية، قد آن لأهل بلادنا وقد ضحك عليهم سنين وعصورا طويلة أن يعرفوا أنهم خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له وأنهم عباد لرب عظيم جليل قد بسط يديه بالعطايا، فهو رب كريم بر عظيم حليم. لو صدقنا في اللجوء إليه وفي تحقيق العبودية بين يديه والله ما تركنا، والله لقد حفظنا. احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. لو عرفنا الطريق إلى الله ولو حققنا العبودية لله في إياك نعبد وإياك نستعين، لهدانا ربنا الصراط المستقيم، ولا أخرجنا من ظلمات إلى النور، ولشق بنا طريقا صحيحا فيه سعادة الدنيا والآخرة. ولكن دعاة الضلالة وللأسف لا كثر الله في الأمة أمثالهم، الذين يحرصون على أنفسهم وعلى التكتيل والتجميع بمختلف طرائقهم وسبلهم من الحزبيين ومن غيرهم. هؤلاء قد وقفوا لهذه الدعوة حتى لبلادنا وللأسف بالمرصاد، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعد تحقيق التوحيد، ونسأل الله يوفقنا في هذا، الواجب علينا أن نسعى في تعظيم سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد في تعلم السنة وتقريبها بين يدي الأمة وشرح الكتب ونشر العلم بين الأمة. فيا إخوتاه، يا هذه الوجوه الكريمة الطيبة، إن عليكم وفي أعناقكم أمانة عظيمة، أمانة جليلة. نعم، كثير من الناس لم يحظ بما حظيتم به من الخير والهدى. أنتم شرفكم الله، عرفتم حق ربكم، عرفتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم السنة وتعريفها وضوابطها، عرفتم العلم وعمن يجب أن يتلقى. إن هذا الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. إن على أعناقكم أمانة عظيمة أن تأخذوا بيد الأمة بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم، أن تبينوا لهم السبيل. لا تزهدن في سنة تتعلمها وتعلمها، فيكون لك من الأجر والثواب على قدر ما تعلمت وعلمت. كذا قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، كما في كتاب العلم قال عليه رحمة الله: وليس هذا الفضل، يعني في تعليم العلم وتحصيل الأجر والثواب عليه، خاص بالعلماء وبمن تعلم علما كثيرا، بل كل من عرف مسألة بدليلها وفهمها وعمل بها وعلمها الناس فله بالأجر على قدر ما عمل. هذه بشرى لك، قد قال لك نبيك عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. نعم، تعلم العلم حسبة لله، نعم تعلم العلم حسبة لله ابتغاء وجه الله، ثم حرص على أن تعمل به في نفسك. نعم، فإن العمل بالعلم هو المقصود، هتف العلم بالعمل يقول علي: فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم كونوا دعاة هداية، بينوا للناس سنة نبي عليه الصلاة والسلام، حذروهم من البدع والضلالات. الناس في أمس الحاجة أن يعرفوا عقيدة التوحيد، أن يعرفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرفوا كيف صام رسول الله، كيف أحكام الزكاة، إلى غير ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرفوا الطريق الحق، أن يعرفوا أصول أهل السنة وضوابط أهل السنة وقواعد أهل السنة، حتى ينجوا من البدع، فإن البدع خطافة. فأنتم يا إخوة الأفاضل لكم الشرف أن تتصلوا بورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكونوا حلقة وصل مباركة بعد ذلك. لربما أن نسأل الله ذلك، أن يجعلكم من حملة هذه الشريعة العظيمة. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأمة بأمس الحاجة أن تعلم كيف تتصرف في هذه الفتن. ما الذي تفعله؟ تسمع الإذاعة؟ تتبع الأخبار؟ لا، الأمر أيسر من ذلك لو عرفنا الطريق. إن الأمر يحتاج كما ذكرت أولا إلى تحقيق التوحيد، إلى لزوم السنة، إلى قوة التجاء إلى الله، إلى قوة التجاء إلى الله، إلى تجديد توبة دائما إلى الله سبحانه وتعالى. إننا ما أصبنا إلا بذنوبنا وسيئاتنا وتقصيرنا، وإنه لا نجاة لنا إلا بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنابة دائمة على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. علموا الناس أن كل معصية، كل ذنب يرتكب في الأمة يؤخر يوم الفرج، ويؤخر يوم النصر، ويؤخر ساعة الراحة. نعم، علموهم أن الذنوب والمعاصي سبب للإهلاك والحرب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما أصاب من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بدل أن تجلس في المساجد في آخر المسجد تتكلم في فلان وعلان من هؤلاء الساسة الذين مساكين، هم مساكين، إن نظرنا إليهم بعين القدر كنا مساكين، بدل أن تضيع وقتك في هذا. علم الناس أننا ما أصبنا به ليس أمرا طارئا غريبا، نعم إنها السنن، إنها السنن. لما أعرض الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، لما وقع بعض الناس في بلادنا استهزاء بالسنة، في الاستهزاء بالسنة وبكتاب الله أو بشريعة الله أو بالإزار أو باللحية أو بغير ذلك، وقع عليهم ما هذه المصائب. ولو أنهم أقلعوا وتابوا وأنابوا لانفعت عنهم الكربة، لفرج الله كربهم، لأصلح الله أحوالهم، وما زال ربنا برا كريما. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن ما زال برا كريما. إن من أعظم ما يكشف هذه الكربات عنا ويجليها عنا هو الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. ثم من الأمور المهمة في الفتن لي ولك على وجه الخصوص، فر من الفتن، فر من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ستكون فتن، كما في البخاري: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، نعوذ بالله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعي عنها، قال: من وجد معادا فليعد به، من وجد معادا فليعد به، إن كان صاحب أرض فليلحق بأرضه، وإن كان صاحب إبل فليلحق بإبله. نعم، استغرب، تستغرب لعبد جعل الله في عافية، جعل الله في عافية، ثم هو يستشرف الفتن، ثم هو يبحث عن المصائب لنفسه، ثم هو يصطاد في الماء العكر، يبحث أن يكون بابا من أبواب الشر. وآخر ذلك الحديث الذي ذكرته أولا: وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغراقا للخير. ويل، توعده النبي الصادق بالويل والعذاب، عفانا الله وإياكم. يا إخوتا، علينا جميعا أن ننأى عن الفتن، إن لنا شغلا عظيما، إن بين يدينا أكثر من 6000 آية في كتاب الله، تحتاج منا إلى حفظ، لا ليس حفظ فقط، إلى فهم، إلى تدبر، إلى عمل. إننا سنحاسب، إن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نجلس المجلس والمجلس ومجلس وعشرات المجالس، هل فكرنا يوما أن نمسك بتفسير العلامة ابن سعدي أو الحافظ ابن كثير أو نرتقي إلى الحافظ ابن جرير فنقرأ تفسير آية؟ كنا نزور العلماء، ما نرى عندهم أوقاتا تضيع أبدا. الشيخ ربيع حفظه الله يقول: افتح صحيح مسلم، افتح فتح المجيد، اقرأ، يعلق على الآية، يعلق على الحديث. وهذه هو طريق السلف الصالح، علم نافع وعمل صالح ودعوة وصبر حتى نلقى الله. إني أحبك فاحذر على وقتك، واحذر على عاقبتك، واحذر على آخرتك، لا يسرقك السارقون، إن قوما تلبسوا بالسنة وليسوا منها فاحذرهم وكن منهم على حذر. مضيعة للأوقات، متتبعي للعترات، ليس لهم هم إلا القيل والقال، لا يفتح أحدهم بلوغ مرام ليحفظ أحاديثه ولا كتاب الله ليقرأ آياته ويشرح ما فيها، ليتبصر، ليزكي نفسه، لينهد، لتهدى يعني سبحان الله جوارحه، لتعرف دين الله سبحانه وتعالى. محبة لكم جميعا أحذركم هذا الصنف، وأقبلوا على العلم وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوتي، نصيحة محب لكم: حاولوا كل جهدكم أن تكونوا على اتصال مباشر بعلماء الأمة الأكابر، فإن قوما يزخرفون ويزوقون الحقائق ويزورونها، فإذا جلست بين يدي الأكابر عرفت الإسلام على حقيقته، وعرفت السنة على حقيقتها، وأزيدك عرفت الجرح والتعديل على حقيقته بين يدي الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، وبين يدي الشيخ العلامة عبيد الله الجابري، وبين المشايخ، بين يدي المشايخ الأفاضل عبد الله البخاري ومحمد بن هادي، وهؤلاء التلة المباركة الذين نسأل الله أن يحفظهم ويبقيهم لهذه الأمة، وأن يأتينا بمثلهم وخير منهم، وأن يبقي في الأمة أمثالهم يا رب العالمين. لا أحد يقطعك عن هؤلاء، لا أحد يقطعك عن هؤلاء، سافر إليهم واجلس بين أيديهم لتعرف الإسلام على حقيقته، ولتعرف السنة على حقيقتها، ولتعرف منهج السلف على حقيقته. إنه لا شك لزوم للسنة وإخلاص للدين مع الورع، مع التقوى، مع الخشية، مع الإنابة، مع حفظ الجوارح، مع محاسبة اللسان عن كل كلمة، مع محاسبة النفس عن كل وقت يضيع. ليس هم أصحاب سفاسف وحاشاهم، ليس هم أصحاب تضييع أوقات، ليس أصحاب طعنات بعضهم في بعض، والله تزور الواحد منهم لا تراه إلا يزكي الآخر ويثني على الآخر وينصح بالآخر، وحتى نرى رأي الشيخ فلان وحتى نسأل الشيخ فلان وسنستمع مع الشيخ فلان. هكذا أهل السنة عرفناهم منذ أكثر من 20 سنة ولازالوا على هذا ولله الحمد، ونسأل الله أن يحفظهم. فاحذر ممن يريد أن يسرق دينك بأخفه الشبه وبأضل الشبه. وأقول لنفسي ولإخواني، علينا بارك الله فيكم حملا وعبئا عظيما الواجب علينا أن نقوم به، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إخوتي الأكارم، أقول لإخواني جميعا إن الحمل عظيم، ولكن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. علينا أن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تحقيق هذه الأصول وفي الأخذ باليد الأمة بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم، حتى ينتصر هذا الدين وحتى تتبين السنة وطريق السلف الحق واضحا جميلا كما تركه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأستغفر الله العلي العظيم مما أخطأت فيه. صلى الله يتقبل مني ومنكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نشكر الشيخ أبا عبد الرحمن حفظه الله ورعاه وجزاه الله خيرا على ما تقدم به وبارك الله فيه. والآن الكلمة للشيخ أبي همام أيوب ابن الصيد حمودة، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بالذين أحبهم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى أحسبهم الله حسيبهم، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. جزى الله خيرا شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، أوجز فأقنع وأسمع فأمتع، نفع الله به الإسلام والمسلمين، حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه. وجزى الله الإخوة القائمين على هذا المسجد ومكتب الأوقاف كذلك خير الجزاء. إخوتي في الله، العلم خير، العلم نور، العلم نجاة، العلم ضياء، العلم هدى، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم كنز ودخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحبا صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الدخر تجمعه، يا جامع العلم نعم الدخر تجمعه، لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا. العلم خير من الذر، العلم خير من الذهب، العلم نجاة والعلم ضياء، يفضي بك إلى السلامة ويفضي بك إلى الخير إن صدقت مع الله سبحانه وتعالى. العلم نجاة إن أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. ولا أقل من مثل هذه المجالس الطيبة الخيرة التي تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه على حلقة في المجلس فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني والله ما استحلفتكم تهمة لكم، وما منكم من أحد أقرب مني منزلة وأقل مني حديثا عنه صلى الله عليه وسلم. خرج يوما على حلقة في أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما من عليه علينا من الإسلام. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني والله ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الله سبحانه وتعالى جل في علاه يباهي بكم ملائكته إن صدقتم مع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا حتى يحف بعضهم بعضا ويملؤون فيما بينهم إلى السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ يقولون: جئنا من عند عباد لكم، من عند عباد لك، يسبحونك، يحمدونك، يهللونك، يكبرونك ويسألونك. يقول الله سبحانه وتعالى: وماذا يسألونني؟ يقولون: أي ربنا، يسألونك جنتك. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، لم يروها، فيقول الله كيف ولو رأوها، فيقولون ويستجيرونك، فيقول الله مما يستجيرونني، فيقولون من نارك، فيقول الله سبحانه وهل رأوها، فيقولون لا أي رب ما رأوها، فيقول الله سبحانه وتعالى كيف ولو رأوها، فيقولون ويستغفرونك، فيقول الرب جل في علاه أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، فيقولون إن فيهم عبدا خطاء ليس منهم، يقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله لا يريدون إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات. نعمة والله ما بعدها من نعمة لمن صدق الله سبحانه وتعالى ولمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى. قوموا مغفورا لكم بدل الله سيئاتكم حسنات، هذا لمن أراد وجه الله. فالعلم إن ابتغى به المرء وجه ربه كان له ضياء، كان له خيرا، كان له نعيما. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبمن يشهد الغزاة عمن لا يشهدها لآتاهم العذاب قبلا. يقول قتادة عليه رحمة الله باب من العلم، باب من العلم يتعلمه الرجل يتقنه لصلاح نفسه ولصلاح من بعده خير من عبادة سنة. وورد كذلك عن مطرف بن شخير عليه رحمة الله أنه قال فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. العلم خير لصاحبه إن أراد وجه الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله ما شيء أفضل من العلم إن أراد به المرء وجه الله، ولا شيء أبغض إلى الله من العلم إذا أراد به العبد غير وجه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم كما في حديث جابر في سنن ابن ماجه لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تحدثوا به في المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث كعب رضي الله عنه وأرضاه من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. نسأل الله السلامة والعافية. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث منهم حامل للقرآن طالب للعلم ما تعلم إلا لأجل أن يقال فلان كذا وكذا فيؤمر به فيكب على وجهه في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. احذر عبد الله من أن يكون العلم عليك نقمة فيذب العجب إلى قلبك ويذب الكبرياء كذلك، فإن ذب العجب إلى قلبك فإنها والله مصيبة، إنها والله معضلة. من أعجب برأيه ضل قال بعض الأولين، من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خارط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. يقول أيوب بن أبي تميمة السختياني عليه رحمة الله: ينبغي للعالم أن يحث التراب على وجهه تواضعا لله عز وجل. ويقول أبو حنيفة عليه رحمة الله: من طلب الرياسة قبل أوانه ما زال في ذل ما بقي. ويقول سفيان: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح، ومن يناطح الكبار يناطح العلماء كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها ولكن أوهى قرنه الوعل. يقول كعب الأحبار عليه رحمة الله: اتق الله عبد الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا. ما تعلمت العلم إلا لتؤذي إخوانك من المسلمين. اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، واعلم أنه لو بلغ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله إلا سفالا ونقصانا. ما زادك الله، جزاك الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدك. من طلب العلم لأجل الرياسة ذل، من طلب العلم لأجل الرياسة حقر. يقول إسحاق بن خلف: لإزالة الجبال الرواسي، والذي نفسي بيده، لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة حب الرياسة. يقول الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله: ما أحب الرياسة أحد. اسمع إلى هذه العلامات التي تدل على حب الرياسة عند صاحبها: ما أحب الرياسة أحد إلا حسد وبغى، انتبه، وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. موته، جنونه أن يذكر أحد من إخوانه بخير، ما ينام الليل. ما أحد أحب الرياسة، أو ما أحب الرياسة أحد إلا بغى وحسد وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: من طلب العلم لأجل العمل كسره العلم وبكى لأجل نفسه، ومن طلب العلم لأجل الفتيا والرياء، نسأل الله السلامة والعافية، اختال وازدرى وأهلكه العجب. يقول بلال بن سعد عليه رحمة الله: إذا رأيت المرأة لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. سأل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف، قال: ما من امرئ إلا ويعلب عيب نفسه، فما عيب نفسك؟ قال: الحسد والكبر. قال: ما في إبليس شر من هاتين، ما في إبليس شر من هاتين. فاحذر عبد الله أن يدب العجب ثم تطغى وتبغى على إخوانك وتحسدهم. ما لأجل ذا أمرت أن تحمل أمانة فتؤديها إلى من بعدك؟ كن معلما، كن مرشدا، كن خيرا طيبا، قدوة حسنة لمن بعدك. لأجل ماذا نتكبر؟ ما عندنا من العلم؟ أما قرأنا سير الأولين؟ أما قرأنا تراجم الخيرين الطيبين؟ يقول الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله: ورد من الحديث 700,000 وكسر، وإن هذا الفتى، يعني أبا زرعة الرازي عليه رحمة الله، يحفظ من الحديث 600,000 حديث، وهو فتى يافع في نعومة أظافره، فما الذي جعلك تطغى وتبغى؟ فتى يحفظ كتب ابن أبي حنيفة عليه رحمة الله في 40 يوما، أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله في 40 يوم حفظ كتب أبي حنيفة. يقول أبو الحسن الدار يقول الإمام الدارقطني عليه رحمة الله: كنت في مجلس إسماعيل الصفار وكان يملي أحاديث، فنظر إلي بعض من حولي وأنا أكتب أحاديث أخرى، أنسخ أحاديث غير التي كان يمليها الشيخ، فنظر إلي وقال: ما يصح سماعك. فما نظرت إليه، فلما فرغ الشيخ من إملائه قلت: كم أملى الشيخ؟ فسكت الرجل، شكت الرجل، قال: أملى 18 حديثا، ثم ساقها بأسانيدها ما أخطأ فيها في حرف واحد عليه رحمة الله. هؤلاء هم أئمة الدين، هؤلاء هم أئمة الدجى. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله إذا نظر إلى صفحة حفظها، وإذا أراد أن يحفظ صفحة وضع يده على الصفحة الأخرى حتى ما تختلط هذه بتلك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يعرف المرء قدر نفسه عندما ينظر في تراجم القوم، وينظر فيما بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم. من نحن حتى نتعالى؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ من نحن حتى نطغى ونبغى ونحسد إخواننا من المسلمين؟ ما ينبغي على المرء أن يكون كذلك. صاحب السنة بشر، يصيب ويخطئ، تريد مبرأ لا عيب فيه، ومن في الناس ليس له عيوب. يقول حنبل: سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله عليه رحمة الله يقول: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد القطان، ولقد أخطأ في أحاديث. ويقول أو روى إسحاق عن أحمد بن حنبل كذلك قال: ما أكثر ما أخطأ شعبة بن الحجاج، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ما أكثر ما أخطأ شعبة بن الحجاج في أسماء، أخطأ كثيرا، ما أكثر ما أخطأ شعبة عليه رحمة الله وهو أمير المؤمنين في الحديث. ويقول عباس الدوري: سمعت يحيى يقول: من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. ويقول أحمد كذلك عليه رحمة الله، أو يقول عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي يقول: من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون. ويقول مالك بن أنس عليه رحمة الله: من ذا الذي لا يخطئ؟ من ذا الذي لا يخطئ؟ من يسلم من العيب؟ من يسلم من الخطأ؟ لست ملكا مخربا ولا نبيا مرسلا، فلا تكن عونا للشيطان على إخوانك، عاملهم برفق ما داموا أنهم حمل للسنة، وما داموا أنهم من السنة ينهلون. هناك أناس ربما أساءوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، شعروا أو لم يشعروا. ذكر الذهبي عليه رحمة الله في السير في ترجمة ابن خمر البغدادي عليه رحمة الله أنه أملى في فضائل علي عليه رحمة الله، وكان أملى قبلها في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، وكان في المجلس أبو الفضل السليماني، فظن أنه ما أملى إلا في فضائل علي. قام وهو في المجلس ينكر على ابن خمر، قال: كذاب دجال لا تكتبوا عنه. إيش قال الذهبي عليه رحمة الله؟ قال: هذا من، وهو يريد الخير، وهو يريد الحرص، نحن لا نشكك في النوايا، أرام نفعا فضرا ومن البر ما يكون عقوقا. ربما أردت الخير وجانبت طريق الهدى، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: هذا من زعارة السليماني وغلظته، وهو الحافظ المعمر، إمام حافظ عليه رحمة الله، قال: هذا من زعارة السليماني وغلظته. له كتاب فيه حط على رجال لا يقبل عنه ما شد فيه. ويقول أبو طاهر السلفي كذلك ما أخبر الذهبي في السير عن محمد بن عبد الجبار بن العلاء عليه رحمة الله، قال: كنت أنا وأبي في مجلس أبي بكر بن علي الذكواني، فلما انفض المجلس قام في المجلس رجل من أصحاب الحديث يدعوهم إلى حضور مجلس أبي نعيم، وكان أبو نعيم هذا مهجور من الحنابلة لأنه أشعري، قام يدعوهم إلى حلقة أبي نعيم، فقام عامة من في ذاك المجلس من أصحاب الحديث إلى ذاك الرجل بسكاكين الأقلام، سكاكين كانت في أيديهم يبرون بها أقلامه، وتعدوا عليه حتى كاد الرجل أن يقتل. إيش قال الذهبي عليه رحمة الله؟ ما هؤلاء بأصحاب حديث، بل هم فجرة جهلة أبعد الله شره. هم أصحاب حديث، هم أهل سنة، لكن أساءوا إلى دين الله سبحانه وتعالى بطريقتهم. ما هؤلاء بأصحاب حديث، بل هم فجرة جهلة أبعد الله شره. ولو كنت عالما وكنت على هذا النهج ما ينفعك علمك، تضر أكثر من أن تنفع. يقول ابن عساكر عليه رحمة الله: لقيت العبدلي وكان أحفظ الشيخ لقيته. يقول في مالك بن أنس: جلف جاف ضرب هشام بن عمار بالذرة. ويقول قال: درسنا عليه كتاب الأموال للقاسم بن عبيد، فقال: دجال، أو ما قال، ما كان إلا حمارا مغفلا. يقول في حق من هذا؟ في حق القاسم بن عبيد عليه رحمة الله. ويقول كذلك في حق إبراهيم النخعي: ما كان إلا أعور سوء. قال: كنا نكتب أو نقرأ عليه كتاب الكامل لابن عدي ومعي ابن السمرقندي، فجاء ذكر السعدي، يقول السعدي كذا، فقال هذا العبدلي، قال: هذا ليس من قول السعدي وإنما هو قول إبراهيم الجوزقاني. فقال له ابن سمرقندي: هو السعدي هو إبراهيم الجوزقاني، إلى متى نحتمل منك سوء الأدب؟ فقال هذا الرجل وهو العبدلي قال: كان البرداني وابن الخاضبة يهابونني وما تجرؤون على الرد علي. قال: نحترمك ما احترمت الأئمة، إذا احترمت أهل العلم نحترمك، وإذا ما كان عندك احترام وأدب مع أهل العلم فلا احترام لك، لأنك لم تحفظ قدر نفسك. المرء بشر يصيب ويخطئ، ويعتريه ما يعتري البشر من الخطأ. نسأل الله أن يسلمنا، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الشيخ أبي همام وحمد على ما تكرم به من نفع إخوانه فجزاه الله خيرا. والآن إن شاء الله الكلمة عند الشيخ محمد بن سعد الأنقر، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، بادئ ذي بدء فأني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى، وإن هذا لمن نعم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على البر والتقوى وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ثم إني أشكر الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه على كلمته الماتعة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ارتباط الإخوة السلفيين بعلمائهم، وأن لهم قائدا ورائدا ومرجع يرجعون إليه، وكفى بهم نبلا وفخرا، خلافا للمناهج الأخرى فليس لهم ارتباط بعلمائهم البتة فضلوا الطريق. ولهذا كان من سيمة أهل الحديث وأهل السنة الاجتماع بعلمائهم وتقديمهم والاسترشاد بنصحهم، ولا خير في من جانب طريق العلماء. وإني أشكر كذلك المشايخ الفضلاء الذين تقدموا بكلمتهم، والذي سيتقدم بالكلمة مشكورين على جهودهم المباركة، كما أشكر لجنة هذه المسجد هذا الحي أبي سليم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. وإن كانت لي من كلمة إخوتي الكرام، فإنني أحب أن أذكر نفسي وإياكم والسامعين بالأصل الذي خلقنا الله تبارك وتعالى إليه، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل. وهذا أمر قد يغفل عنه عامة الناس، فالله تبارك وتعالى خلقنا لغاية، ألا وهي تحقيق العبودية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق العبودية أمر مطلوب، وشرف الإنسان في تحقيق العبودية، شرفك في أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية في أشرف المواطن، في مقام الإسراء قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة قال الله عز وجل: وأنه لما كان عبد الله يدعوه. وفي مقام الوحي فقال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام التحدي، وهذه من أشرف المواطن، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية: إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. في مقام التحدي، فلا شك أن شرف العبد في تحقيق العبودية. والعبودية هي معلومة، اسم جامع لمن يحب الله ويرضى، وأشرفها هو تحقيق مناط التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وتوحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. إلا أن العبودية مما لا ريب فيه ولا شك فيه أنها قائمة على أمرين عظيمين، وهذان الأمران هما من شروط العبادة، بل هما أساس شروط العبادة، ألا وهو الإخلاص بهذه العبادة لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني المتابعة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. سئل عن هذه العبارة، قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص أمر مهم، والمتابعة بالإخلاص يندفع ماذا؟ يندفع الشرك، وبالمتابعة تندفع ماذا؟ تندفع البدع. ولهذا كان هذان الشرطان هما أساس قبول العمل، هما أساس قبول العمل. ولا ريب أن المتابعة لابد فيها من العلم، لكي يطبق الإنسان ويعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث والوفد الذين جاءوا معه، قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وتوضأ يوما فقال: من توضأ نحو وضوء هذا. فالمتابعة لا بد فيها من العلم، بل العلم هو أساس بقاء الدين، وهو بقاء أساس بقاء الشريعة، والعلم هو الأساس لإبلاغ الشريعة للأمة. ولهذا قدمه الله، ولهذا جعله الله تبارك وتعالى عديلا وبديلا للجهاد. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يعني وقعد الطائفة تتفقه في الدين، لأنهم كانوا يخرجون كلهم للغزو، فأمرهم الله عز وجل بالبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفقهوا، فإذا رجع المجاهدون أخبروهم بما نزل من الوحي وبالأحكام الشرعية. وعلى تفسير آخر الرجوع للطائفة التي خرجت، وهذا بحسب التفقه وحاجة الناس إلى الطلب. أقول: فالله تبارك وتعالى جعله عديلا وبديلا للجهاد، حتى أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم. فبعضهم قدم طلب العلم، قالوا: لأن به يحيي أمما كثيرة. وانظر إلى دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك دعوة الشيخ الألباني وابن باز، كم أحيا الله عز وجل بها، ودعوة الشيخ مقبل، وكذلك دعوة الشيخ ربيع بن هادي، أحيا الله عز وجل بها أمم كانت يعني تسير في الهاوية. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته. فقالوا أن طلب العلم أفضل من الجهاد، وبعضهم قال الجهاد في سبيل الله أفضل، والحق في هذا هو التفصيل. فمن كان عنده علم وفقه وفهم وصبر واستيعاب وقوة حفظ، فهذا طلب العلم والدعوة إليه في حقه أفضل. ومن كان يعني بليد الفهم قوي البدن وليس له سعة صبر في طلب العلم، وأن الأمة بحاجة إليه في الجهاد المشروع الذي أفتى به علماء الأمة، ليس الجهاد على الهوى، فهذا يكون في حقه الجهاد أفضل. ثم إن المسألة تختلف باعتبار الأحوال والزمان والمكان، فتارة يكون الجهاد دافعين، وكانت تارة يكون الجهاد الطلب بحسب. إلا أن العلماء يقولون طلب العلم له أثر كبير جدا في الدعوة، وهو الوسيلة الوحيدة لإبلاغ هذا الدين، يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح. ولا شك في شرف العلم، وهذه الآية: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذر قوم، هذا في شرف العلم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآيات التي فيها الحث على العلم وطلب العلم وشرف العلم، هذا وما ورد من الأحاديث كله في علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، المعني به العلم الذي جاء الثناء عليه في القرآن والسنة، إنما هو علم الشريعة وهو الأصل، وهو الأصل، وهو العلم الواجب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويخطئ البعض يقول ومسلمة، ليس في الحديث، الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن حيث المعنى ومسلمة كذلك. فهذا هو العلم الشرعي الذي وهو الواجب، والناس انتكست عقولهم وفطرهم، فصاروا يقدمون العلم الأكاديمي على هذا العلم العظيم ونبي العلم العظيمة، حتى أنهم لا يبالون أن يكون باختلاط أو في دول الكفر أو التجنس بجنسياتهم إلى غير ذلك، وهذا كله لا يجوز. في العلم الأكاديمي أقصى ما يقال فيه الإباحة إذا خال من الموانع الشرعية، أما بالاختلاط فهو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والأدهى من هذا وأمر أن يدرس الإنسان العلم الأكاديمي في دول الكفر، زيادة على هذا النهي يكون في اختلاط وفي دول الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نهى عن ذلك، قال: من جامع المشرك فهو مثله. من جامع المشرك يعني من خالط المشرك فهو مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما، يعني إذا شعل المسلم النار في ليلة الظلماء نار عظيمة لا يراها الكافر، وكذلك إذا شعلها الكافر لا يراها المسلم، كناية لبعد الدار بينهما. والأدهى من هذا وأمر أن يدرس الإنسان العلم الأكاديمي في أواسط عائلة كافرة متبرجة سافرة في دول الكفر ويتجنس بجنسيتهم، ألا وإن التجنس بالجنسية الكافرة حرام، وهو من كبائر الذنوب، وهو من التولي. ولهذا أفتى العلماء أن من عنده الجنسية الكافرة واجب عليه حرقها. أقول العلم الواجب الذي يحبه الله ورسوله وينبغي لأولياء الأبناء أولياء الأمر أن يوجهوا أبناءهم إلى العلم الواجب الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه. الذي دفعني إلى هذه الكلمة إخوتي الكرام هو إيقاظ الهمم والحرص على علو الهمة، وهذا نفتقر إليه كثيرا جدا. وإلا الثناء على العلم فورد فيه أحاديث كثيرة وكذلك آيات عظيمة جدا. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا فهو مخذول. والفقه في الدين في هذا الحديث ليس الفقه المصطلح عليه بين العلماء وبين الفقهاء، الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، وإنما الفقه هو التفقه في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أعظمه وأشرفه علم التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا يسميه بعض العلماء بالفقه الأكبر، وحق لهذا العلم أن يسمى بهذه التسمية الفقه الأكبر، لأنه أكبر شيء وأشرف، لأن شرف المعلوم شرف العلم يكون بشرف المعلوم. إلا أن من الجدير بالذكر إخوتي الكرام أننا نحتاج لإعلاء الهمة، علو الهمة في طلب العلم. علو الهمة أمر عظيم جدا، لأن كثير منا قد يتقاعس على هذا الأمر، فنريد أن نعرف الأسباب التي تعلي الهمة في هذا الطلب. أولا، علو الهمة شرف للإنسان ومرتبة عظيمة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يعلي همته في هذا المجال العظيم الذي به تحيا القلوب وتحيا الأمم وفيه بقاء الشريعة، وفيه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، والإطاحة بالشرك وبالبدع بجميع أنواعها وأهلها. فأقول علو الهمة مطلب نبيل وشرف عظيم، وهو من أعظم الأسباب في تحصيل العلم، وهو من أعظم الأسباب لقرب العبد من الله عز وجل، وهو من أعظم الأسباب التي تنجي الله تبارك وتعالى يوم البعث والنشور، علو الهمة. فينبغي أن نشمر على الساعد الجد والاجتهاد والمتابعة والمتابرة، وأن نحرص على الارتقاء إلى المعالي. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث به أن العز في النقل، نقل يعني الرحلة في طلب العلم كما رحل السلف إليه. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث به أن العز في النقل، إذا نام غر من الليل فاسهري، وقم إلى العلا والمعالي وشمري. ولهذا قال العلماء: أشرف الناس نفسا أعلاهم همة وأرفعهم قدرا. ولهذا جعل العلماء من أداب الطلب علو الهمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: المطلب الأعلى لا يمكن الحصول إليه إلا بهمة عالية ونية صحيحة، فإذا فقدا تعذر الوصول. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون ما سواه، وكذلك النية إذا كانت صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه. فالهمة تفرد لك المطلوب، والنية تفرد لك الطريق، فإذا توحدا كان الوصول غايته. ولهذا يقول ابن الجوزي: من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. ولا شك إخوتي الكرام، فإن من علت همته يرتقي إلى المعالي ويختار المعالي، وإلا فسيبقى في عذاب. والدنيا إخوتي الكرام سباق إلى المعالي، الدنيا سباق إلى المعالي، فينبغي لذي الهمة العالية ألا يقصر، فإن سبق فهو المطلوب، وإن كبى جواده عذر ولم يلم. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقين بقيصرة، فقلت: لا تبكي عينك، وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وأرت الناس عورته. فلهذا جعل العلماء أشرف الناس نفسا أعلاهم همة وأرفعهم قدرا. ولهذا في هذه المناسبة أريد أن أذكر ما هي الأسباب في علو الهمة، لأن الناس يجنح ويحرص على العلم، يحرص على المال أكثر من العلم. المال تحرصه والعلم يحرصك، ولقد مات خزان المال وبقي خزان العلم، جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. ألا وإن إخوتي الكرام من أعظم الأسباب الذي يرتقي فيها الإنسان إلى المعالي ويكون ذا همة عالية في الطلب وينفع الله عز وجل به، هو الإقبال على دراسة سير الأولين، دراسة سير النجباء العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، لأن هذه الدراسة في الحقيقة أولا تزيد في الإيمان، ثم إنها تعلي الهمة علوا عظيما جدا، وتخلق في نفس الدارس لها روح التنافس. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فدراسة سير الأولين ومكابدتهم الصعاب والفيافي فهذا أمر مطلوب. وهل بلغ الصحابة الأجلاء والسلف النبلاء والأئمة الفقهاء ما بلغوا من ذرى القمم وقصب السبق بين الأمم إلا بالرحلة في طلب الحديث وتحصيل العلوم والمعارف؟ ما بلغوا إلا بهذا. ففي الحقيقة دراسة السيرة أمر مطلوب، تجعل الإنسان له الهمة العالية، وما حديث جابر ابن عبد الله عندما رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر عنكم ببعيد، حيث أنه ليس له راحل، اشترى راحلة، مع أنه الحديث بلغه بسند صحيح ولكن أراد أن يعلو. والحديث كما لا يخفى عليكم كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل مسيرة شهر، حتى أخذ حديث الصوت. لماذا حديث الصوت؟ لأن الله ينادي بصوته، فسموه العلماء حديث الصوت، وبعضهم يسميه حديث القصاص، لأن جاءه وقال فخشيت أن يعني بلغني أنك في القصاص، حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص. وبعضهم يسميه حديث الفصل القضاء بين الخلائق، وهو حديث عظيم جدا رحل إليه مسيرة شهر. وكذلك كثير بن قيس كان جالسا مع أبي الدرداء في مسجد في دمشق، جاءه رجل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جئتك إلا لحاجة، قال ما جئتك لحاجة، فقص له الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، الحديث بطوله. فهذا يدلنا على مكابدة السلف للعلم وحرصهم، وأنهم يتلقون المصاعب حتى أناروا الأمة الطريق. إخوتي الكرام، الله قد تبارك وتعالى قد استأمنكم على هذه الدعوة، فينبغي أن تحرصوا الليل النهار وأن تبلغوا دين الله عز وجل على فهم السلف الصالح، لأنه أمانة في أعناقكم. هذا وإن من أسباب علو الهمة محاسبة النفس. الحقيقة دراسة السيرة والكلام فيها يطول، ولكن وضع لبنة على الكلام، فدراسة علم فمحاسبة النفس كذلك من أسباب علو الهمة. ومحاسبة النفس ليس أمر مستحب فحسب، وإنما هو أمر واجب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محاسبة النفس فيه صلاح القلب، بل لا صلاح للقلب إلا بمحاسبة النفس، فإنه يجعله عالي الهمة، وإن ترك محاسبة النفس يجعل الإنسان في غفلة. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالواجب محاسبة النفس ما لها وما عليها من الواجبات ومن ما الأوامر والنواهي، فهذا كله ينبغي أن يحاسب العابد نفسه، فإن بمحاسبة النفس فيه زيادة للإيمان وكذلك علو الهمة، وألا يكون من الغفلة. والعكس بالعكس، لو أنك أرخيت لنفسك العنان تنتابك الغفلة، وفيه نقص لدينك لأنك تركت أمر واجب فيه محاسبة النفس. إذا من أسباب علو الهمة أن يحاسب الإنسان نفسه، لماذا خلق؟ ما الواجب عليه؟ ما هو دورك في هذه الدعوة العظيمة؟ ما الذي درست؟ كيف تدعو لدين الله على بصيرة؟ هل طبقت السنة؟ إلى غير ذلك. حاسب الإنسان نفسه فيها إعلاء الهمة. وكذلك من الأسباب التي تعلي الهمة في طلب العلم والتحصيل، بل هو من أعظم الأسباب في تحصيل العلم، لزوم التقوى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، فضل من الله ومنه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، ما هو الثمرة المرجوة من هذا؟ وعد الله تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم ما تفرقون به بين الطيب والخبيث، يجعل لكم ما تفرقون به بين السنة والبدعة، يجعل لكم ما تفرقون به بين الهدى والضلال. وهذه منة من الله تبارك وتعالى في الذين لازموا التقوى. أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يعطيكم العلم، لأن تقوى الله تبارك وتعالى الإنسان كلما ازداد علما ازداد تقى. لهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا وعد من الله عز وجل، يجعل لكم فرقانا علما تميزون به بين الحق والباطل. وهذا من فوائد التقوى. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يكفر عنكم، ما هي الأشياء التي تكفر السيئات؟ العمل الصالح، وفقكم الله للعمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه مكفرات، يعني بتقوى الله عز وجل يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح، لأن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. ولقد رأيت عامتهم يقاتلون مع الخوارج يوم النهروان، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. احذر من السيئة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة أتبعها مباشرة، الحسنة تمحوها، لأن أثارها وخيمة السيئة والعياذ بالله، تجر إلى أختها. كما أن الهداية تأتي بعدها، الهداية والأدلة على هذا كثير. إذن أقول إخوتي الكرام، لزوم التقوى فيها التوفيق من الله تبارك وتعالى أن توفق الأعمال الصالحة فتكفر سيئات ويغفر لكم، يعني يوفقكم الله عز وجل للتوبة، يغفر لكم ذنوبكم ويوفقكم للتوبة والاستغفار، والله ذو الفضل العظيم. أقول العلم يحتاج إلى همم عالية وحرص منكم إخوتي الكرام، وهو كثير. الإنسان مهما بلغ، مهما أعطى الوقت كثير لهذا العلم العظيم الواجب، لن ينال كل العلم، ينال بعضه. ولهذا يقول العلماء: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. كما قال الناظم: وبعد فالعلم علوم زاخرة، لن يدرك الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلة، لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. العلم بحور زاخرة، ليس بحرا واحدا، وإنما هو بحور زاخرة. علم الاعتقاد، علم الفقه، علم المواريث، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم الحديث، علم علوم عظيمة جدا، زاخرة قوية واسعة عظيمة ساطعة، تفتح البهجة للناظرين. لن يدرك الكادح فيه آخرة، يعني العامل فيه لن يدرك آخرة، لأن ما من عالم إلا هناك من أعلم منه، ما من أحد إلا وهناك من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم لرب العالمين علام الغيوب سبحانه وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم ينبغي أن نحرص عليه وأن نعلي الهمة، إلا أن هناك بعض الأمور في الحقيقة ينبغي التنبيه إليها في علو الهمة. أن الإنسان إذا علم في علو الهمة وطلب العلم ما له من الفضل، فهذا باعث كذلك في علو الهمة. عالي الهمة وطالب العلم جعله الله تبارك وتعالى يعني في المرتبة الثالثة في المراتب الخيرية في هذه الأمة، وذلك بقول الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك إيش؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال: وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر، وأنعم بهم من رفيق. ويطع إيش؟ ما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا جعل العلماء يعني من الشهداء في سبيل الله، بل هم أفضل من الذين يقاتلون في سبيل الله، والله عز وجل جعله عديلا وبديلا لهذا كما تقدم. إذن هذا حافز للإنسان أن يعلي الهمة، أن ينال هذه المرتبة الثالثة من المراتب العظيمة. وكذلك من الأسباب التي تعلي الهمة حسن القصد. طيب، أذكر شيئا مهم جدا إخوتي الكرام، من الأسباب التي تعين الهمة هو اختيار الرفيق واختيار الصاحب، وأن تصبر على هذا كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وبعض الناس ضعفت هممهم وضعف إيمانهم بأسباب في الحقيقة لا ينبغي أن تكون فيما بيننا، منها ترك المذاكرة وترك المراجعة. ثم بعد ذلك ينتقل من هذا إلى ماذا؟ ينتقل إلى مجالسة أهل اللغو، ثم بعد ذلك ينتقل للمرتبة الثالثة وهي مرض خطير جدا سرى في الشباب، وهو القيل والقال، ويكون همه بعد هذا كله تتبع ما جرى وما سيجرى، ما حصل وما سيحصل، القيل والقال وكثرة السؤال، زعم منه أنه انتصار للدين، وفي الحقيقة هذه غفلة. وهذا الأمر الذي انتاب كثير من الناس، تركوا العلم والدعوة إليه واشتغلوا بالقيل والقال وتتبع العثرات، فهذا قد يوالي من لا يستحق الولاء، وقد يعادي من لا يستحق العداء، وهذا أمر يصرف الإنسان ويشغله عن الاندفاع للهمم العالية، لأنه ترك ما كان ينبغي عليه. فهذا في الحقيقة تلقف الأخبار والاهتمام بها وأن يجعلها أكبر همه، هذا خطأ. لا شك كلنا تأتينا الأخبار، والإنسان إذا جاءته الخبر لا ينبغي له أن يكون ديدا له دائما وأبدا، بحيث ينصرف على العلم. ومن المهلكات لهذا هو انشغال كثير من الشباب بهذا، حتى أنه يجرح ويعدل بناء على هذا، مع أنه ترك العلم بل حتى لا يدرس العلم. وقديما قيل طعام الكبار سم الاستغار. علم الجرح والتعديل إخوتي الكرام من أنفس العلوم وأعظمها، ولهذا الشريعة الوحيدة التي فيها الجرح والتعديل دين الإسلام. أما اليهودية والنصرانية والبوذية وإلى غير ذلك، هذه الأديان ليس فيها جرح وتعديل فضيعوا دينهم. دين الإسلام فيه جرح، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان على علم وبصيرة في هذا، ويترك هذا لأهله وخاصته. لهذا كان يقول الشيخ ربيع: بدأتم بما انتهينا به. فهذا العلم النفيس العظيم ينبغي أن يكون عن علم وعن تقوى وعن دراية وعن إخلاص، وهذا فيه حفظ للدين وبراءة الذمة أمام رب العالمين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يترك العلم ويشتغل بالقيل والقال، فهذه مهلكة تتكون فيها الحزبية وتتفرق الأمة بسبب كلمة قد تقولها أنت أو هوى تتبعه. والإخوة السلفيين قد يعانون هذا من بعض، يعني من يريد أن يطير ولما يريش، وكما قال العلماء: تزبب قبل أن يتحصر. إخوتي الكرام، من أراد أن يتعلم السباحة أين يتعلم السباحة؟ هل يذهب إلى الأعماق ويتعلم السباحة هناك؟ لا، أول ما يبدأ بالضحل ثم شيئا فشيئا حتى يتعلم السباحة. وهكذا ينبغي سلوك طريق العلم، أن يبدأ بالصغير قبل الكبير، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يدرسون صغار العلم قبل كباره. وأقول الوقت انتهى، وجزاكم الله خير، وأعتذر على الإطالة، وأترك الشيخ أبي مصعب الكلمة، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ محمد الأنقر خيرا على ما قدم وعلى ما أتحفنا به، فبارك الله فيه وأحسن الله إليه. والآن فليتفضل الشيخ مجدي بن منود حفالة حفظه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء العلمي الماتع الذي توج بكلمة مباركة لشيخنا العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري، متع الله به وشفاه وعافاه من كل سوء ومكروه. وصلة الدعوة السلفية بعلماء الإسلام المحققين صلة وثيقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فصلة الدعوة السلفية بعلمائها صلة وثيقة، كي تسلم من الزلل والعطب. ذلك أن العلماء أمر الله بالرجوع إليهم، ولا يدعى فيهم العصمة، لا، هم أهل علم وفاضل، طلبوا العلم منذ نعومة أظافرهم حتى رسخوا فيه، وأيضا أدركوا مقاصد الشريعة الغراء. فصلة السلفيين بأشياخ السنة صلة أمر الله بها من أجل أن تسلم الأمة من الزلل والعطب، لا كغيرها من الدعوات البدعية تؤول إلى رئيس تنظيم، أو تؤول إلى مرشد جماعة، أو تؤول إلى رئيس طريقة صوفية ونحو هذا، كل قد اتخذ رأسا جاهلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم بعد ذلك: فإنني أحمد الله على هذا اللقاء الذي جمع أشياخا من طلبة العلم وممن لهم اشتغال بتعليم أهل الإسلام كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبحضور طلبة العلم جزاهم الله خيرا، وحرصهم على تلقي العلم النافع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلفنا الكرام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فجزاهم الله خيرا على حرصهم على هذا الاجتماع الطيب، ليس اجتماعا حزبيا وليس ولاء ضيقا، لا، إنما اجتماع إخوة متحابين في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، فهو اجتماع على المحبة في الله، الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمحبة في الله أصل عظيم في ديننا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الولاية ينبغي أن تتسم بأن تكون محبة خالصة لوجه الله عز وجل الباعث إليها، أنه يطيع ربه ويلتزم سنة نبيه الباعث إليها أنها من زاد الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. المحبة في الله التي جمعت بيننا هي محبة لعموم أهل الإسلام، فإن من كان مسلما وجبت محبته بقدر ما معه من طاعة الله عز وجل. ولذا لهم حق عليكم يا طلبة العلم أن تنشغلوا بتعليم أهل الإسلام دينهم. من سيعلمهم؟ من الذي سينشغل بالدعوة إلى الله عز وجل؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من سيدعو هؤلاء إلى دعوة الأنبياء والمرسلين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الذي سيدعوهم إلى توحيد الله عز وجل توحيدا خالصا؟ ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. من الذي سيحذرهم من الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من الذي يعلمهم توحيد ربهم كي يسعدوا بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من للذي يطوف بقبر؟ ومن للذي يدعو الأموات من دون الله؟ ومن للذي يغدو ويروح على الكهان والعرافين؟ من للذي يطوف بقبر؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وليطوفوا بالبيت العتيق. من للذي يغدو ويروح على العرافين والكهان؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من؟ أي دعوة تعنى بتعليم الناس؟ من للذين يتعاملون بالسحر؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله من السبع الموبقات، وهو يعتبر كفرا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من للذين يحلفون بغير الله عز وجل؟ يحلفون بآبائهم ويحلفون بأبنائهم ويحلفون بوالديهم ويحلفون بغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم. من لهؤلاء؟ من للذين يدعون غير ربهم من الأموات زعموا أنهم أولياء لله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من لهؤلاء؟ إلا الدعوة السلفية الطيبة التي تنتشل هؤلاء من حمأة الشرك بالله عز وجل إلى نور التوحيد الراحب. فعلى طلبة العلم وعلى عموم طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يشمروا في دعوة الناس إلى الحق والهدى. إنك لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الجميلة الغالية عند العرب. لأن يهتدي رجل واحد أو تهتدي امرأة واحدة على يديك خير لك من الدنيا وما فيها. فالدعوة السلفية تحرص على هداية الخلق إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق في الدعوة إلى الله عز وجل وبالأخذ بأسباب هداياتهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: عليكم بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شامه. دعوة طيبة تسير على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول ربنا أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. دعوة ظاهرها كباطنها: وأن يحشر الناس ضحى. أحبها أهل الإسلام وأقبل عليها المسلمون رجالا ونساء كبارا وصغارا. دعوة لم ترق دما ولم تروع مسلما. دعوة إلى الخير والهدى، إلى جمع قلوب الناس على الحق لا جمع قلوب الناس على مآرب حزبية أو على مطامع دنيوية. لا، دعوة لا تعول على التجميع الأجوف، إنما تعول على الحق والهدى ولو قل أتباعها. فإن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الدعوة السلفية ليست دعوة موسمية، فإذا ما جاءت أوقات طلب الأصوات هرعوا إلى المساجد وهرعوا إلى الملتقيات بدعوى أنهم يدعون الناس إلى الإسلام والهدى. لا، إنما هي دعوة حزبية مقيتة. الدعوة السلفية تجري على هدى وعلى نور، وحرصها حرصها أن يبث العلم الصحيح من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلفنا الكرام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول الله عز وجل أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دعوة ترجع إلى ما كان عليه السلف الكرام، لم تتخذ رأسا منظرا، لم تتخذ رأسا دجالا، لم تتخذ رأسا مفكرا، لم تتخذ رأسا فيلسوفا. لا، دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم لن تسعدوا حتى تتعرفوا على دعوة الإسلام الحق، دعوة نقية صافية ليس لها أغراض ولا مآرب، ليس دعوة وراء غرفات مظلمة أو استراحات خالية أو تدبيرات ومكائد. لا، يهمنا رجل على سفح جبل، وتهمنا أيضا عائلة في بطن واد، ويهمنا أيضا ضعفاء أهل الإسلام أن يتنوروا بهذا الدين الطيب. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة تولي أهل العلم احتراما وتبجيلا، لكن أهل العلم لا الدجاجيل، لا المخرفين، لا الحزبيين أصحاب الولاء الضيق، لا، إنما أهل العلم رسخوا فيه، ومنذ نعومة أظافرهم من حلقة إلى حلقة أشياخ سنة، ترعرع في السنة، شابت لحيته في السنة، ربما أيضا رق عظمه في السنة، بلغ سنين عددا. هذه مصنفاته، مؤلفاته تملأ الدنيا دعوة ليس فيها تعصب مقيت ولا تقليد أعمى، إنما تعول على الدليل حيثما حلت وحيثما ارتحلت. دعوة صافية نقية تربي على مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فهي تعنى بالتربية، وتعنى أيضا بالتعبد والتأله لله عز وجل. كانوا يدفعون أبناءهم إلى حلق العلم طلبا للأدب. هذه أم مالك بن أنس تقول وتكور لمالك الإمامة: اذهب إلى حلقة ربيعة الراي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. الأدب ثمرة العلم، ولذا كان سلفنا يرحلون المسافات الطويلة من أجل أن يأخذوا من أدب الشيخ وسمته وهديه. وكان كثير من طلبة العلم لا يكتبون شيئا، إنما ينظرون إلى الشيخ ويأخذون من أدبه وسمته ودله. فأخذوا علما وأدبا. الدعوة السلفية تعنى بهذه التربية، وتعنى بالحث على مكارم الأخلاق وفق ما جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق وهو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه تعنى به الدعوة السلفية في تربية عموم أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طالق، وفي رواية طليق. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوة الناس: ارحموا من في الأرض أكمل يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ينبغي أن نحرص على أن نحبب قلوب الناس في الدعوة السلفية الطيبة التي ليست حزبا محتكرا على أوصاف وأحوال. هي دين الله يا قوم، هي دين الله يا قوم، ليس فيها رأسا مطاعا أبدا إلا أن يكون إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المطاع، لأن الله عز وجل أمر بطاعته. أما علماء السنة فالله أمر بالرجوع إليهم لا على جهة التقليد المقيت ولا على جهة التعصب، لا، فليس هناك عالم تصدر الأمة عن أقواله، يعلمون ويجهلون، يصيبون ويخطئون، لكنهم في الكثرة الكافرة وفي جل أحوالهم أنهم موفقون مسددون. وعلى هذا فكل ما تراه من حملات هابطة في تشويه علماء السنة إنما هي حملات باطلة ضعيفة. إنه الإفلاس، إنه الإفلاس، إذ أن علماء السنة بتاجهم دعوتهم علمهم، وخيرهم بلغ الدنيا وملأ الدنيا مشرقا ومغربا. هل هناك من يوازي في علم الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ أجيب: هل هناك من يوازي في الفتيا والفقه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز؟ أجيب: هل هناك من يوازي محمد صالح العثيمين؟ أجيب: هل هناك من يوازي صالح الفوزان؟ أجيب: هل هناك من يوازي صالح اللحيدان؟ أجيب: هل هناك من يوازي ربيعة ابن هادي المدخلي وغيرهم كثير من علماء السنة؟ أيوجد من دعا إلى نفسه وجعل ولاء ضيقا على دعوته؟ الكل يحارب التقليد المقيت، والكل يحارب التعصب المقيت، إنما يدعون إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا معاشر طلبة العلم أن نتعاون على بذل الخير لعموم أهل الإسلام، وأن نبذل الغالي والنفيس من أجل طلب العلم. عليكم منذ نعومة الأظافر أن تدفعوا أبناءكم لطلب العلم، وأن تندفعوا أنتم أيضا يا شبيبة الإسلام إلى تحصيل العلم النافع. فلقد رحل أسلافكم، مالك بن أنس باع سقف البيت من أجل طلب العلم، محمد بن جرير بن يزيد الطبري المفسر باع كم قميصه من أجل طلب العلم إذ قد تأخرت نفقة أبيه عليه، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في الرحلة من أجل علم الحديث شرب من بوله 3 مرات، وهذا شعب بن الحجاج عاش فقيرا ينفق عليه إخوانه، وشعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث لا يمتلك من حطام الدنيا إلا دار وحمار. كلما غضب على آبان ابن أبي عياش يقول داري وحماري في المساكين صدقة، إن لم يكن آبان بن أبي عياش يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم صبروا على الجوع وعلى العطش وعلى مفارقة الأوطان من أجل هذا العلم، وله لذة جميلة. هل شعرتم بها؟ أجيبوا، هذا أبو إسحاق الشيرازي كان ليلة ساهرا مع الكتب يبحث في مسائل العلم، فجاءت جاريته بالعشاء فوجدته مشغولا فألقمته في فمه الطعام، فلما فرغ من مسألته قال يا جارية هاتي لنا الطعام، قالت والله لقد أطعمتك في فيك، قال والله ما شعرت به أبدا، ما شعر به أبدا، من أجل أن تتحسس حياة الروح. إذا كانت الروح تنعش بالإيمان وبطلب العلم فلا يضرها ما قد فات. عليكم يا طلبة العلم أن تتآلفوا وأن تجتمعوا على الحق والهدى، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إن تفرقكم هذا من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآهم متفرقين في الشعب فكان يجمعهم رداء واحد. عليكم أن تجتمعوا على التناصح فيما بينكم وأن تنصحوا عموم أهل الإسلام، من رأيتموه مخطئا نصحتموه، من رأيتموه قد أصاب منكرا نصحتموه، لكن بأدب ورفق من أجل تحقيق مصلحة هداية الخلق. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. علينا أن نجتمع معاشر الإخوة أو أن ننبذ الخلاف، فالخلاف شر. لقد بحت أصوات علماء السنة في جمع كلمة أهل الإسلام على الحق والألفة، فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بقي حول الجرح والتعديل، فإن أناسا يفهمونه خطأ. علم الجرح والتعديل كما قد تقدم من كلام إخواننا الشيوخ يعتبر علما عزيزا، صمام أمان الإسلام. لولا علم الجرح والتعديل لخطب الزنادقة من على المنابر، لكنه علم له ضوابطه وأصوله وشروطه من دين متين، وورع تام، وعلم بأسباب الجرح، ونظر في المصالح المرجوة الراجحة، ليس بابا مفتوحا على مصراعيه هيا هبوا هذا يطعن وهذا يجرح وهذا يستهزئ وهذا يفتري وهذا يكذب، ومجموع ما عندهم الجرح والتعديل. لا، ماذا بعشك فدروجي؟ أعراض المؤمنين المسلمين حفرة من نار، وقف على شفيرها كم صنف؟ صنفان: القضاة والمحدثون. والأصل في الأعراض أنها أعراض المؤمنين محترمة، ممنوعا الطعن فيها، لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ أضمن له الجنة. فاحذر طالب العلم، احذر طالب العلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إفلاس، إفلاس. أنت تعطي اليوم حسناتك لمن قد تكلمت فيهم بباطل وهوى. فعلى المسلم أن يحذر من مثل هذه السقطات. أقيموا النصح بينكم وتراحموا عباد الله، فالدين النصيحة. قم يا سراج. الدين النصيحة من صحابيه ومن أخرجه: أبو رقية تميم بن أوس الداري من حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه. صحيح، أحسنت. فلنقم بيننا التناصح والتراحم، ونحرص على هداية الخلق. علينا أن نبث الدعوة مشرقا ومغربا، مخلصين لربنا عز وجل. فليس لأهل بلدنا إلا هذه الدعوة الطيبة. قاتل، خاطف، ترويع، تدمير، تفجير، بلى. الدعوة السلفية دعوة هداية ودعوة نصح ينتفع منها الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الكل ينتفع من هذه الدعوة الطيبة. ليس أهل مكر، وليس أهل خداع، وليس أهل أطماع. فلا تطمعوا في هذه الدعوة الطيبة النقية، فإن الناس وثقوا بها واطمأنوا إليها. فلقد رأوا الأحداث والفتن تتخطف أولئك الكذابين. أما أهل السنة فبقوا على ثباتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فدعوة لا تهزها هذه الفتن من فضل الله عز وجل حلق علم وتعليم الناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بضوابطه وشروطه، اطمأن إليها الناس وأحبوها. فعلينا جميعا أن نحافظ عليها بالتآخي فيما بيننا. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إنما المؤمنون إخوة. علينا أن نحرص على جمع الكلمة والصلح إذا ما كان ثمة خلاف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أكمل أو إصلاح بين الناس. قال ربنا والصلح خير، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قد أباح الشارع من أجل هذه المصلحة الكبرى أباح الكاذب، ليس بكذاب، الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قم يا أخي، قم أنت، قم أنت. من صحابيه ومن أخرجه، فإن أصبت فأنت أنت، لا تدري اجلس. نعم، فمن يقول أنا، أين هو؟ قم يا منعم، قم. الله أعلم، اجلس. أفيكم أحد يعرف الصحابي؟ صحابي حديث ليس بكذاب، من يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قل. صحيح، أجبت وأصبت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم كلثوم رضي الله عنها. فباخن باخن. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا. بقي أن نشكر الإخوة القائمين على وحدة أوقاف أبي سليم، فجزاهم الله خيرا على تكبد عناء هذا الاجتماع وهذا الترتيب الطيب والنظام الموفق، فجزاهم الله خيرا وأجزل الله لهم الثواب. كذا أيضا نشكر الإخوة القائمين على تأمين هذا المكان من وحدة الأمن بأبي سليم، أيضا جزاهم الله خيرا على الحرص على إخوانهم والحرص على أبنائهم والحرص على أهليهم، فيشكرون على هذا التأمين الطيب المبارك، فلهم فيه أجر عظيم، لهم أجر على رعاية طلبة العلم، فجزاهم الله خيرا. وأيضا نشكر أهالي هذا الحي أبي سليم على احتضانهم لهذا اللقاء العلمي المبارك، وكذلك أيضا على مشاركتهم فيه، فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تمتلئ الدنيا لقاءات سلفية. اللهم مكن لدينك، وانصر أولياءك، وانشر هذه الدعوة الطيبة في ربوع الأرض. اللهم إننا لا نطمع في جزاء ولا شكور، إننا لا نطمع إلا أن يعم هذا الدين القويم الدنيا، وأن تنتشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تفريط أيضا، بل اعتدال ووسطية وفق ما جاءت به السنة، لا وسطية أولئك المميعة الذين جمعوا مع أهل الباطل ووضعوا أيديهم مع أهل الباطل وهم يدعون الوسطية. لا، الوسطية التي تقتضي المفاصلة مع أهل الباطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالولى والبراء أصل أصيل في ديننا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. طيب إخواننا إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، استقرارا وطمأنينة يا رب العالمين، ومكن لأهل الخير والصلاح فيها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي تنبيه يسير لأخينا الشيخ محمد الأنقر، تفضل. أقول إخوة الكرام، بعض الشباب بعد إلقاء الكلمة التي قلت سأل سؤال أو أشكل إشكال، قال هل تصح عبارة اليهودية والنصرانية والبوذية ضيعوا دينهم لتركهم الجرح والتعديل أو لفقدهم هذا المنهج، فهل دينهم سالم في أساسه؟ أو عبارة أخرى، أليس دينهم باطل في أصله؟ أنا أشكر السائل على هذا الأمر، ولا نشك أن اليهودية دين والنصرانية والبوذية دين، ولكن ليس دينا حقا، ليس دينا سماويا، وإنما هو دين باطل. ومنذ أن بعث الله عز وجل الأنبياء إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي أحدهم بدين غير دين الإسلام. دعاهم نبيهم إلى دين الإسلام فاتخذوا اليهودية دينا، ودعاهم نبيهم إلى دين الإسلام فاتخذوا النصرانية دينا، وإلى غير ذلك. فالدين هو الإسلام، وهو الذي فيه الجرح والتعديل، وأعظم كتاب في الجرح والتعديل هو كتاب الله عز وجل. فالجرح والتعديل هو من دين الله عز وجل. ولا أقصد بهذا أن اليهودية دينا حق أبدا، بل هو دين باطل. يعني ليس الدين من عند الله عز وجل، وإنما نبيهم دعاهم إلى الإسلام الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى، إنما هو الإسلام، والذي جاء به آدم، الذي جاء به صالح وشعيب وهود ويوشع ابن نون وغيرهم، كلهم جاءوا بدين الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل حتى على لسان القوم. فالأنبياء والرسل كلهم جاءوا بدين الإسلام، ولهذا اتحدوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الاختلاف إنما هو في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كذا لا نسخ حتى في التوحيد، وكلهم جاءوا بالتوحيد الحق. فعلى كل، ليس عندنا دين إلا دين الإسلام منذ أن بعث الله عز وجل البشرية إلى أن يفنيها. والاختلاف إنما هو في الشرائع، والجرح والتعديل وقائم هو من دين الله تبارك وتعالى، قديما وحديثا. وأعظم كتاب في الجرح والتعديل هو كتاب الله عز وجل، لابد أن يكون على أصول علمية. المسألة الثانية، إذن لا يفهم من عبارة إقرار يهودية لدينهم وأنهم حرفوه، أصلا هي ليست دين، وإنما اختاروها دينا بعد أن دعاهم نبيهم للإسلام. العبارة الثانية، أنا قلت طعام الكبار سم للصغار، سمعت هذه العبارة من شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن هادي، وأنا سقتها في مساقها الذي ساقها فيه العلماء، أن الإنسان الصغير يعني يخوض في المسائل الكبار ويتصدى لها ويتكلم فيها، فهذه هي العبارة. ولهذا قلت من أراد أن يتعلم السباحة لا يتعلمها في الأعماق، وإنما يتعلم في الضحل ثم شيئا فشيئا. وكذلك سقت عبارة أخرى، يريد أن يطير ولما يريش، عبارة الإمام النسائي. وكذلك غيره من العلماء الذين يقولون بعبارة أخرى، تزبب قبل أن يتحصرم. فسقت هذه العبارة، طعام الكبار سم للصغار، يعني إذا خاضوا فيما هم ليسوا به أهل في المسائل الكبار. ولا أظن أن العبارة هذه عليها غبار، إلا أن الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعقب هذه العبارة، طعام الكبار سم للصغار، في الرد على الغوغائيين وأهل الباطل وأهل البدع، حيث قالوا لا تجلسوا للعلماء الكبار، فطعام الكبار طعامهم يعني علمهم سم للصغار، لا تجالسوهم، وإنما اجلسوا لطلاب العلم أو اجلسوا لفلان أو فلان. وهذه فرية عظيمة جدا، وبلية ومصيبة كبرى. وجزى الله خيرا الشيخ محمد بازمول إذ رد هذه العبارة، وأنا ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كان يعلمون الناس صغار العلم قبل كبارهم. أما صرف الناس على العلماء هذه بلية من البلايا، ولا خير فينا إذا جانبنا العلماء. أحببت أن أقول هذه العبارة وجزاكم الله خيرا، ولعل الشيخ محمد عنده ملاحظة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا جزاكم الله خير على صبركم وسعة صدوركم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المقبولين يا رب العالمين، وأن يريتنا بهذا المجلس مجلسا في جنات النعيم. أحد الإخوة الحاضرين طلب مني الدعاء لأمه، فأسأل الله العظيم أن ينزل عليها الشفاء والعافية وعلى مرضى أهل السنة عامة. اللهم أنزل شفاك وعافيتك ورحمتك على هذه المرأة وعلى مرضى أهل السنة عامة يا رب العالمين، وأنزل عافيتك على بلادنا واحقن دماءنا واطفئ الفتن واجمع الكلمة على البر والتقوى، وهيئ لنا ولاية صالحة طيبة مباركة من عندك ما لنا سواك يا رب العالمين. كتب لي بعض الإخوة أنني قلت في سياق الكلام أن الدعوة السلفية أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل من كلام شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله أن الدعوة السلفية لا يقال أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو مالك أو غيرهم، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي ندين الله به أن الدعوة السلفية هي من عند الله ولا شك، هي دين الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. ولذلك دائما نقول: ليس لعاقل يفقه دينه أن يتبرأ من منهج السلف، لأن التبرأ من منهج السلف كما يقول بعض الجهلة يكتب في موقعه: أنا لست سلفيا، أنا لست أخوانيا، أنا لست صوفيا، يسوي بين الظلمات والنور. ليس لأحد يعقل ويعرف دين الله سبحانه أن يتبرأ من السلفية. السلفية دين الله الذي رضيه لنفسه، قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالسلفية دين الله الذي أنزله في قلوب أنبيائه وختم بهم أفضلهم وأشرفهم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. فكان نبي عليه الصلاة والسلام دوره هو البلاغ عن ربه عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، ما يتكلم إلا بوحي من عند الله سبحانه وتعالى في باب العقيدة أو العبادات أو الأخلاق أو غير ذلك. كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ودعوته هي وحي من عند الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لعبد الله بن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، صلوات الله وسلامه عليه. فأما يعني دور نبينا عليه الصلاة والسلام هو الدعوة، هو البيان، هو البيان للأمة وهدايتها وإخراجها من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدع إلى نور السنة، هكذا قادهم عليه الصلاة والسلام. فهو كما أشار الشيخ أبو مصعب حفظه الله، كان دور النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وهو الذي يقال فيه: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا بيان نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا أؤكد على ما أكد عليه المشايخ الأفاضل أن مكانة العلماء مكانة عظيمة جدا، وحتى وإن قلنا أن أحدهم يخطئون ويصيبون، فإنهم في جملتهم جملة علماء السنة يشكلون ويبينون بطريقتهم المنهج الحق الواضح الذي لا يجوز الخروج عنه. جملة علماء السنة وجملة منهجهم وما يدعون إليه هو الإسلام الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنزله الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا يأخذن أحد من قول المشايخ العلماء يمكن أن يخطئ ويصيب أن تخرج عن طريقة العلماء. العلماء في اجتماعهم وفي جملتهم وعامة ما يدعون إليه لا شك أنهم يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواحد منهم ليس بمعصوم. قد علمنا الله سبحانه وتعالى إذا اختلف العلماء كيف نفعل، أن نحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بقاء إجلال أهل العلم واحترامهم وحبهم والالتفاف حولهم، فإن الحق معهم ويدورون مع الحق حيث دار. نسأل الله أن يرحم علماء السنة الذين ماتوا، وأن يحفظ أحياءهم، وأن يطيل في الأمة بقاءهم، وأن يجزي المشايخ خير الجزاء، وأن يجزي كل من كان سببا من أهل هذا المسجد وأوقاف بوسليم ورجال الأمن الذين نسأل الله أن يوفقهم وأن يشرح صدورهم وأن يؤمنهم في أهاليهم وأن يحفظهم وأن يديم حفظهم يا رب العالمين. نسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. أخيرا أؤكد على نفسي وعلى إخواني أن نكون مثلا طيبا للدعوة السلفية، أن نكون مثلا طيبا للدعوة السلفية بحلمنا بعلمنا برفقنا بتلطفنا مع الناس. فالناس عطاشا نعم عطاسة لمعرفة الحق والهدى. أخيرا أستغفر الله وأتوب إليه مما زل به اللسان، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويسددنا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا غفر الله للشيخ أبي مصعب، فقد غلا في وصفي وما أستحق هذا، وهذا من حسن ظنه جزاه الله خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه ألا وهو مسألة رد الخطأ. وكما تقدم من كلام المشايخ حفظهم الله ورعاهم أن الجرح والتعديل هو أصل من أصول هذه الدعوة المباركة، به عرف الحق من الباطل، وكذلك الضعيف من الصحيح والسنة من البدعة، ولا يزال هذا الأصل قائما إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وأوصي نفسي وإخواني أن نسلك مسلك أهل العلم في رد الخطأ. فلا شك أننا نخطي، وكل ابن آدم خطاء، سبق اللسان والسهو وسوء الفهم، فإن وقع زلل وخطأ فيرد لا شك ولا ريب، صيانة للشريعة وحماية للسنة. فإن كان المخطي سلفيا معروفا بمنهجه ونقائه وصفائه وغيرته على هذا المنهج العظيم، وببغضه لأهل الأهواء، وببيان حالهم وتلبيسهم ومكرهم، فكما قرر علماؤنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد وشيخنا مقبل وغيرهم من فرسان هذا الميدان، أن السلفية إذا أخطأ يرد خطأه وتحفظ كرامته. بل والله الذي لا إله غيره، الذي عرفناه من علمائنا ومن إخواننا وزملائنا أنهم يفرحون ببيان خطائهم، حتى لا يتعبد الناس مقالتهم الخاطئة. وهذا ما سمعناه وما قرأناه عن شيخنا ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من المشايخ الفضلاء. وأما المبتدع الحزبي الضال فيرد خطأه ولا تحفظ كرامته، بل يهتك ستره ويحذر الناس منه. هذه القاعدة، والحمد لله. وندعو طلبة العلم ومن يجلسون عند المشايخ أن يتعاون. والله الذي لا إله غيره، كان شيخنا مقبل يقول: أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني. فالعلم رحم بين أهله، فأهل الباطل قد اجتمعوا على أهل الحق وأهل السنة، فينبغي على أهل السنة أن يتراحموا وأن يتوادوا وأن يتوادوا، فأنتم يا أهل السنة قليل. فاتقوا الله عز وجل، والكلمة الطيبة صدقة، وتتبع الأخطاء كما بين الشيخ محمد بازمول هذا الأمر كان عليه سلف هذه الأمة، فجمعت أخطاء وأوهام البخاري وغيره، إلا أن من جمع أراد تصحيح الخطأ وأراد الإصلاح، ولم يرد الإسقاط ولم يرد التشفي، كما بين هذا العلامة الفوزان في مقطع صوتي قال: تتبع الخطأ لا بأس أن يتتبع الخطأ، ولكن على قصد الإصلاح وصون الشريعة، لا على قصد الإحراق والإطاحة والتشفي والانتقام. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الأخير، نحمد الله على هذا الخير الذي نعيشه بين والذي نحن فيه من فضل الله عز وجل. فأنتم يا أهل السنة، يا أيها السلفيون، أنتم في خير وفي نعم عظيمة، بين علم نافع وعمل صالح، آية تقرأ وآية يقرأ تفسيرها وحديث يقرأ شرحه ومحاضرة تسمع من علمائنا، وكذلك نصائح وإرشادات محافظة على صلاة الجماعة، بر للوالدين، صلة للرحم، إصلاح بين الناس، عطاء وكذلك صدقة وإحسان للفقراء واليتامى، فأنتم في خير عظيم. اعتزلتم عن أهل الشر وعن أهل الفتن، بان لكم الطريق فاسلكوه واثبتوا على هذا الخير وعلى هذا الطريق، واحمدوا الله أن عافاكم من هذه الشهوات ومن هذه المضلات ومن هذه الشبهات ومن هذه الفتن. سلم الله قلوبكم بهذه السنة الغراء، وهي سفينة نوح، كما قال الإمام مالك: من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فأوصي نفسي وطلبة العلم والدعاة إلى الله والخطباء أن يبذلوا جهدهم في تبليغ دين الله عز وجل، فمن إخواننا على خير عظيم يتقاعس في إلقاء خطبة على عامة الناس أو في تحفيظ لكتاب الله عز وجل، فاتقوا الله. من لهؤلاء؟ أو يتركون؟ نتركهم لأهل الأهواء؟ نتركهم لأهل الفتن؟ نتركهم لأهل التفجير والتدمير؟ لأهل البدع والحزبيين؟ لا، بل علينا أن نسابقهم كما يقول العلامة الفوزان إلى هؤلاء، فأهلنا وأبناؤنا على الفطرة وأمهاتنا وآباؤنا محبون لهذه الدعوة، فأقبلوا عليهم واجتهدوا في بيان الحق لهم مع علم وبرهان وحجة ونصح وصدق وإخلاص وحب لهداية الناس فكل على ثغر. أنت في مسجدك إمام، فأنت على ثغر عظيم، فلا تفرطن في تبليغ هذه الدعوة بفعالك وأقوالك وحسن سمتك وخلقك. أنت خطيب، بين للناس التوحيد وأصل هذا الدين، وحذرهم من الشرك، وبين لهم السنة الغراء، وحذرهم من البدع والأهواء بكلمة طيبة، وأظهر رحمتك وشفقتك عليهم. أنت مدرس في مدرستك، أنت بين إخوانك وزملائك، عليك ببيان هذا الحق. كل يا إخوة على ثغر من إخواننا، فمن كان معه شيء من دين الله عز وجل فليبلغه، كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فكل بحسبه، طالب العلم بتدريسه وتأصيل العلم وكذلك الإفتاء، الخطيب بخطبته، محفظ القرآن بتحفيظه، إلى غير ذلك من الأعمال. كذلك في بيوتنا ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا على هذا المنهج العظيم، والله الذي لا إله غيره ثمار هذه الدعوة المباركة في هذه البلد الطيبة ثمار عظيمة. أوثان أزيلت ومعابد الشرك قد هدمت، وهذا من فضل الله، دروس تقام وسنة قائمة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تدريس لكتب السنة والتوحيد ومراكز لتحفيظ القرآن والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجمعنا في دار النعيم كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا وعالمنا الإمام عبيد بن عبد الله الجابري على ما تقدم به في هذا اللقاء الطيب، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه يجعله علينا وعليكم لقاء طيبا مباركا يا رب العالمين. وشكر الله أيضا للمشايخ الفضلاء على ما أتحفون به من التذكير لإخوانهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى، ومن التذكير بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الحث منهم جزاهم الله خيرا على التزام منهج سلف الأمة الصالح، وأيضا نشكر الحضور الكرام جميعا، ونشكر أيضا أهل المنطقة على ما قاموا به من جهود لإنجاح هذا اللقاء، فجزاهم الله خيرا وأعظم الله لهم الأجر والمثوبة يا رب العالمين. ونشكر إخواننا وشبابنا من شباب الأمن الذين حافظوا على الأمن وحافظوا على استتبابه وحافظوا على إخوانهم، جزاهم الله خيرا أن يكونوا يستمعوا لهذا اللقاء الطيب النافع المبارك وهم في أمن وآمان. ونعتذر من إخواننا الحضور لما قد وجد، وذلك لأسباب يقتضيها الواقع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وجزى الله أيضا كبار السن عندنا هنا وأعظم الله لهم الأجر، فقد كانوا متجاوبين متفاهمين، فجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لجميع المشايخ، وشكر الله لجميع الحضور، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ولمزيد من الصوتيات تابعونا على تردد 100.3 FM أو زوروا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذاعة طريق السلف، رعاية إعلامية هادفة.